السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين، وبعد. فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الصوتية الواردة من الإخوة والأخوات، أستعين بالله تعالى للإجابة عليها، وما توفيقي إلا بالله. هذا، وإذا انتردت الأسئلة الصوتية أستعين بالله للإجابة على بعض هذه الرسائل المكتوبة. يسأل عن حكم التسويق الشبكي في شركة كيونت، تلك شركة من شركات النصب والاحتيال وابتزاز أموال الناس، فالحذر الحذر منها. والسلع التي تعلن عنها أغلبها مجهول الهوية، أغلبها مجهول، وإن كان معلوما فبأسعار مضاعفة من أجل ابتزاز أموال الناس بالأوهام التي يقدمونها لهم. هل يجوز التصدق من الزوج لأبي الميت؟ لا بد أن تستأذن الزوجة، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. اتفضل. سمحت حضرتك، أنا كنت شوف مقطع لحضرتك اتكلم فيها عن سفر المرأة بجنة. نعم. وكنت بترجح قول العلماء أنهم يسافروا من غير محرم مع الرفقة الآمنة. ده بقيد وهو للضرورة. بقيد وهو الضرورة. قيدين، الضرورة مع الرفقة الآمنة. تمام. عشان حضرتك المكمل قبل دي كان في واحدة كلمات وقالت تتفر للدراسة، قلت لها لا. أصل هي الآن يعني في فارق أن زوجتك تسافر مثلا من القاهرة للإسكندرية في رفقة آمنة مع مجموعة نساء ومن الإسكندرية، وهناك ضرورة بعدها. لكن هذه تسافر لدول خارج، وأنت تعرف أن البنت إذا سافرت لدول خارج تنسلخ أكثر ما تنسلخ من الدين. فلذلك لازم تفتيها بالأصل. الأصل هو لا يحل لامرأة تملك لولا من الآخر أن تسافر لها مع محرم. لما جوزنا بناء على الضرورة، وكان شيئا مستثنى على الأصل. الله يبارك فيك. جزاك الله خير. وإياكم الله حسن. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا شيخ، أنا كنت عايز تفسر عن حديثين من أحاديث الرسول، حاسس إن أنا مش فاهمهم، إن في تعارض ما بينهم. طبعا ما جيب سيرة الرسول، قل صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. تفضل. حديث اللي هو حديث ذنوب الخلوات ونفس الحسنات. ضعيف. حديث لا يأتين أقوام من أمتي بحسنات أمثال جبال تهامة يجعلها الله وباء منصورا، أولئك الذين إذا قرأوا بمحارم الله انتهكوها. سنده ضعيف ومعناه ضعيف أيضا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربنا ينفع بك الإسلام والمسلمين يا رب. وإياكم يا رب. يعرف سؤال بعد إذن حضرتك. سلم. أنا دلوقتي كان مفروض أن أنا أسافر دول عربية، فكان مفروض أن أنا لازم أكون متزوجة. فعملت الزواج كده سوري، يعني أنا كتبت عند مأذون وكل حاجة، بس. فأنا دلوقتي متقدم لحد لخطبتي، هل أقوله ولا إيه؟ طبعا ازاي كده يعني، ازاي يكون متزوجة رسميا؟ لا يجوز، لا بد ان تطلقي اولا وبعد ان تطلقي. خلاص رسميا. رسميا خلاص. ايوه خلاص بالشكل ده، ما فيش مشكلة. بس يعني هي تدلاف دخل بيك الرجل الاول؟ لا ده بس كده، انا كتبنا بس كده عشان اسافر، بس ربنا ما عرضش ان اسافر. طب الوقت هيكتشف كذبك بعد مده، يضغط على زر الكمبيوتر يقول لك كانت متزوجه، فتعمل مشكله في الفرقه من الاول. احسنت. طيب الله يسلمك. السلام عليكم. السلام. نعم. السلام عليكم. حياكم. تفضل. الله يوفقنا وإياكم ويغفر لنا ولكم. اللهم اغفر لنا وله يا رب والسامعين والسامعات. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. أنا سمعت سيد الشيخ كنت بسأل على رجل شبه التمويل العقاري وهي مقدمة من ولاية الإسكان اللي هي 20 سنة. والله اختار أنت تعرف. اختار أنت تعرف. لماذا تعرف؟ لأن فيها السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ ممكن أسأل حضرتك عن مشروعية الصلاة النارية اللي هي موجودة؟ لا تصح. شكرا. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مش كلام ضربتني وانا حسكت عليهم ولما حسكت عليهم ربنا اداهم جزتهم ويعني وربنا اداهم انا فرحت من قلبي ان ربنا ده حق فالناس بتقول انت كده بتشمسي. لا مفيش حاجة. لا مفيش يعني وزر علي. فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. طب بالله عليك تدعين الجوز ربنا يرزقه بالواسع يا عم الشيخ. الله يرزقنا وإياك وزوجك والمسلمين والمسلمات. أنا كنت عايشة في المدينة معلش مدة كل ما أشوف الحرم أقعد أبكي وأشتاق لرسول الله. هذا أتربى على لا مفيش حاجة بس هون على نفسك. السلام. مرحبا يا شيخ وليد بن عبد الحميد حفظك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مبارك. الله يبارك فيكم. هل يجوز تشغيل فلوس الناس مع أجرة معلومة؟ يعني صاحب الجوز يأخذ أجرة معلومة ويشترط أن ما حدش يتدخل في الإدارة. يعني المثمر يأخذ أجرة معلومة؟ لا يشتغل صاحب واحد بالجوز وناس بالفلوس بس يأخذ أجرة معلومة يأخذ مرتب كل شهر. يأخذ مرتب كل شهر يقول له خد شغلنا الفلوس دي بمرتب شهري. تمام. وبعدين وما يتدخلش في الإدارة كاملة ليهم. ثم ممكن يحصل عبث يعني نفترض ان حصل عبث يعني هو مؤتمن يعني والله من ناحية الجواز شغل لي هذه الفلوس ولك 5000 جنيه كسبتها وخسرتها كعامل عندي مش مشكلة. تمام. الله يسلم. بس حدد له انت نوع النشاط ولا ايه؟ محدد نوع النشاط. لا بس السلام عليكم. مرحبا يا احمد بن عبد السلام. عامل عندي بقول له خذ شغل الفلوس تشتري زيت وبيعه. السلام عليكم كمثال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. الله يكرمك يا شيخ مصطفى. الله يكرمك. تفضل. الله يكرمك. تفضل منزلك وتفضل. ايوه. مش حديث الحجامة صحيح؟ حديث حجامة عدد من الحديث بس أيها تقصد؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان الشفاء في شيء من أدواتكم ففي ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية بنار وأنهم متع الكي وكان النبي احتجم وأعطى الحاجم أجرا. لا شكرا لك الحجامة يعني نعم الله أعلم ما في للحجامة اتصال بالمس والسحر. ممكن تعالج المس والسحر يا الناس؟ ما أعرفش حديث إن الحجامة لعلاج السحر. لا أعلم. الحمد لله. يعني الفتاة اللي عند عبادنا إحنا كنا بنعمل الحجامة بالمس والبيت أو يعني إن شاء الله بتبقى فلوس الكريم تعمل حجامة وهي ثابت بوابه. أنا أقول لك لا أعلم أن للحجامة علاقة بالمس أو السحر. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مولانا وإلهنا الله يغفر لي ولك ويتوب علينا وعليك يا رب. الله يبارك فيك. بقول لحضرتك عشاء لحضرتك سؤال كده. اتفضل. بالنسبة لشهادات الاستثمار في بنك فيست، كل الشهادات وكل البنوك شنو واحد بتاعي. يعني مثلا تقريبا هو نطلع مثلا نسبة معينة عشان ما في طلع يا شيخنا البنوك ابتعد عنها الله يستر عليك. السلام عليكم. يعني ما هو طلع ابتعد ولا نسبة الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام يا شيخ مصطفى. حي بأحسن منها أردها الحمد لله. يا رب دائما الصحة والعافية. آمين وإياك والسمعين والسلام. تفضل. كنا بنحاول نفتح كمبيوتر وأنا صاحبي وأنا قاعد معاه بقول له سمي الله أنت ناسي كلمة السر. قالوا أنا يعني لما سمي الله أنا أفتكر كلمة السر ملهاش لازمة. هذا شخص جاهل عليك أن تعلمه. شخص غبي. ده دلوقتي يعني هو دلوقتي ده خرج عن ملة ولا أزروف. يعني هو بصلي ولا هين وصليش والله ما عرفش عن الشيخ. لما نشوفه بصلي ولا إيه وده مكال كده تدخل معاه شريك ولا إيه؟ لا واحد صاحبي يعني بس انا يعني صعبان علي يعني صعبان عليك. علمه وشوف اذا استجاب مع التعلم استمر في الصحوبيه، اذا ما استجاب مع التعلم ابتعد عنه كليس السوء، اما ان يحرق ثيابك واما ان تجد منه ريحا خبيثه. لكن هو ممكن ورث يعني والكلمه طبعا لا يجوز. لا تجوز. شخص غبي جاهل. انا عارف اسمه بس التصرف لا يصدر الا من غبي. قل سم الله يقول لك يعني تسميه تم لي يعني لاش لازمه. شخص جاهل. شكرا. عفوا الله يستر عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا حضرتك بتقول ان اللي حاجز في الشقة والله طب حرام. بقول في العقد شروط ربوية مع اللي ما هنطورش او ما حدثوش ان هو يجيب بره. والله المضطر له احكامه الخاصة. المضطر له احكامه الخاصة. لكن كحكم فيها شروط ربوية. وان شئت قرأت العقد انت. صحيح. حديث عبد الله بن زيد حديث ضعيف. عفوا. حديث عبد الله بن زيد في رؤية اللذان ثابت صحيح. ثابت صحيح. ثابت صحيح. الملوك سواء يا هشام. دفعتي للتوفير ربا ايضا. السلام عليكم. وعليكم السلام طبعا يا شيخ خالد. اتفضل. الله يحفظك. بعدين ما عليك يا شيخ خالد انا معايا مبلغ 3000 جنيه وبعمل على الناس يعني بضاعة وكده وبروح كل يوم لان بتطلب مني بضاعة. بروح من 5000 جنيه دي بشتري بضاعة اللي بتطلب مني من المخزن. هي ما بتكونش في حوزتي. بروح اشتريها من المخزن وبعدين بنزل ابيعها وحط فلوسها. هل كده اخد حاجات اللي بعت لها تعمل انت عندك؟ لا انت لا تعقد البيع الا اذا تملكت. الوعود الوعود جائزه. انا هجيب لك السلعه بعد ما تجيبها ايضا تخيرني. لا انا مش بعمل كده. انا عشان درست هو مبلغ صغير اللي معايا انزل. انا عارف ان في المخزن في 10 اصناف مثلا بضاعه. هتجيب عفوا في كذا كذا كذا. عفوا انت اللي بعد اكتبها يا حبيبي. انا بسالك سؤال. انت تبيع بالقسط ولا بالنقد؟ لا كاش على طول. تبيع كاش. بس انت ينقصك شيء انك بعد ما تشتري السلعه تخير الرجل. السلعه موجوده تفضل. ولك الخيار ترفض او تشتري. بس اشتريها من المخزن الاول لكن ما بيعش قبل ما تكون في حاجه. نعم طبعا. لا تبيع ما ليس عندك. وياكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كل حضرتك يا شيخنا. السؤال ده بخصوص كفارة اليمين، الترتيب اللي في القرآن بتاع 10 مساكين، الترتيب ده يا شيخنا لا لا في شيء تخيير وشيء ترتيب. إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير الرقبة على التخيير. من لم يجد فالصيام لا تنتقل إلى الصيام إلا عند العاجز. أنت بحاجة آخر سؤال يا شيخ الله يكرمك. أنت في الإطعام لو جبت الوقت متوسط الوجبات مثلا 10 وجبات مبلغ معين والأسرة فقيرة وطلعت لها الفلوس نقدر تشتري كيس أو تشتري وجبات، ده يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز؟ نعم. لازم الإطعام. لازم إطعام أو كسوة. ممكن تجيب لهم 10 ثياب تكسو بيت 10 ثياب. بس ما باش أديهم فلوس. لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا فضيلة الشيخ، حضرتك قلت حضرتك إن في شروط ربوية في الرعية الشيعة بتاعة التمويل العقاري. يعني حضرتك متأكد إن هي حلال ولا حرام؟ ما أنا قلت لك ابتعد عنها لأن هذه الشروط محرمة. السلام عليكم. بالآخر أنت قلت ملاخص. السلام عليكم. الحمد لله. الله فيك. فيك يا رب. ولك يا شيخ. نعم تفضل. أنا خطر يا شيخ. أنا ذنبي يعني إن أنا بدرس شعر وكذا. إيه عفوا في الأزهر. أنا أزهري أزهري. أنت مجبر لكن الله ينجيك من هذا البلاء اللي وضعناه في الكتاب. قال تاني بعد. والله يا أخي طلاسم الله يعينكم. نعم. طلاسم ما تفهموها طلاسم. ما أدري هذا متعمد ولا إيه. يعني يقول لك طلاسم يصعب عليك أن تفهمها. لا أنا فهمها يا شيخ وحاول أن أتعلم السنة الصحيحة. الحمد لله. سؤال تاني. تفضل. بارك يا شيخ، ما رأيك في علي الجفري؟ يعني إحنا مش معدتنا التنبيه على تسمية الأشخاص، لكنما وقد سألتني وهي أمانة، فالرجل المنقول عنه والقدر الذي عرفت عنه القدر الضئيل يفيد أنه صوفي. صوفي. انتبه انتبه انتبه. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حمزة هذا ثواني معي. حمزة هذا لم تحسن يا حمزة، لم تحسن في التعبير، لكن أقول أحبك الله الذي أحبتنا فيه. السلام عليكم. تفضل. نعم. الحمد لله. مرحب محمود. الله. الله يكرمك. في موضوع عايز اقوله حضرتك. احنا اسرة مكونة من 4 اخوات واب وام. ايه؟ اسرة مكونة من 4 اخوات واب وام. 4 اخوات رجال ولا نساء؟ 2 و2. انا اقول كده مش 4 اخوات. يعني رجلان وامرأتان وأب وأم. رجلان وامرأتان وأب وأم. اتفضل. أبونا يعني في تضاع جلسة ناحية إخوة البنات. الله يستر يا رب. ودايما حريصهم منعهم من دخول البيت. ها؟ دايما منعهم من دخول البيت. يمنع هما متزوجتان؟ كلنا متزوجين. الحمد لله. وبعدين؟ وكلنا كل واحد لبيت مستقر لعدمة الأسرة الحقيقية. أيوة. وبعد ذلك أبوك يمنع البنات أخواتك من دخول البيت. تمام. حاليا هو المفروض من الستات اللي هم نساء الرجال اللي هم يقوموا على خدمة الأب والأم. ويغلظ عليهم بالكلام وهو دايما شديد يعني غليظ في الأسلوب حتى مع الناس. ما احناش عارفين نعمل مع أي حد. وهو والدتي دايما في شقاق، إذا جينا نراضي أبونا أمنا تزعل، إذا جينا نراضي أمنا أبونا يزعل، في خير من أمرنا، ما احناش عارفين نعمل معهم إيه. والله الدعاء لهما بالهداية، واتقاؤهما قدر الاستطاعة بس، تزور بين الحين والآخر. ولكن احنا في خير يعني مهما عملنا ما نظلمش رضاهم هما الاثنين. أنا أقول لك، أنت تسعى لإرضاء الله. هذا الهم الأول الذي نسعى إليه إرضاء الله. فأنا ذهبت لزيارة والدي بالحسنى بهدية خفيفة، اختصر الوقت 10 دقائق وسلم وانصرف. الكلام الكثير الكلام الكثير طبعا شيء. هو الذي بيطلبوا أن زوجات الأبناء هم اللي يقوموا على خدمتهم، ولدرجة أن هم بناء على خدمتهم بيأثروا قدراتهم الزوجية. لا يعني عفوا من الذي سيخدم يعني من الذي سيخدم أمك وأباك؟ نساء الرجال. طيب أولا نساء زوجتك يعني زوجتك ما تصنعه ليس بواجب عليه إنما يستحب له، لكن أنت عجزت أو زوجتك عجزت استأجر لهم خادمة. بس إن استطاعت زوجتك أن تساعدهم تساعدهما تساعد قدر استطاعتها، لكن هب أنها عجزت وقالت ليس بواجب علي إنما هذا إحسان، ائت بخادمة لأبيك وأمك. وإن كان ليس في المستطاع من الناحية المادية، طيب خاطر زوجتك، طيب خاطر زوجتك قدر الاستطاعة كي تخدم، واعلم أن ما تصنعه زوجتك من باب الإحسان، الله يجزاها كل خير، فطيب خاطرها. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. شيخنا الغالي بارك الله فيك. وفيك الله يستر علينا وعليك. بعدين حضرتك سؤال ممكن؟ تفضل. ان كانوا بيقولوا ان حد غلط علينا ان انا اضع مالي في بنك اسلامي استثمار هم بيشغلوني وبيديني مثل كل شهر مختلفه يعني من الربح، يجوز ولا لا يجوز؟ لا يجوز. لا يجوز. السلام عليكم. لا يجوز. الله يسلمك. ما هي مستثمر صالح؟ الدنيا ما خلت من الصالحين. طيب بالنسبه للاستثمار العقاري ان انا اشتري احط مالي في في في في في في حاجه عقاريه بيوصل لي بيجي لي منها دخل، يجوز ولا لا يجوز؟ والله اذا كانت اذا كان القائمون على الشركه اهل الديانه والفهم والفقه والامانه لا باس. ما اقدرش اقول ان هم اهل فقه وكده، ثم لا يفهموا الحلال والحرام. ايوه ماشي، ما بعدين كل باب عن الحلال والحرام عارفينه، والموضوع فيه توثيق للعقد بتاعي وشهر عقاري وكل حاجه بالورق. ما فيش مشكله اذا كان يعني انا كل سنه على الفلوس اللي انا بدفعها مثلا. ما فيش مشكله بقدر المكسب يعني. ما فيش اي مشكله، ما فيش اي مشكله. اتفضل. مرحبا يا أخ حمزة، لا تسريب عليك أبدا، بارك الله فيك وحفظك الله وعذرك مقبول وعذرك على رؤوسنا، جزاك الله خيرا، أشكرك، حبك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. تفضل، الله يستر عليك. بقول لك كان حصل مشكلة بتاعت على موضوع الطلاق. تفضل. انت في السعودية من مدة وحصل مشكلة، فبتكلم يعني في التليفون، فقلت له كان بنيجي تعديد الطلاق كان بنيجي تعديد. يعني ماذا قلت؟ وكان وقت لا لا، ماذا قلت؟ ما اللفظ الذي تلفظت به؟ قلت له لو انت اخذت اختك من بيتي ومشيت اختك هتبقى طالق. وتقصد التهديد؟ تمام، بنيجي التهديد، وكان وقت غضب لان كان مشاكل كبيره جدا. كان مشاكلك سكينه؟ كانت مشكله كبيره جدا. على كل لا يقع الطلاق كفر كفارة يمين. تمام. المهم كفر، المهم الحمد لله نزلت والموضوع بقى تمام. فجي من اسبوع تمام زوجتي قالت لي انا هروح عند والدتي يومين عشان تعبانه وما فيش مشكله، روحي يوم اثنين ثلاثه اربعه اتصل عليها ما فيش مشكله. بعد كده لقيت اخوها بيرد على التليفون بيقول لي ما تكلمش اختي عشان اختي تعبانه نفسيا. فالمهم حصل ان انا قعدت مع ناس وقلت لهم زي ما هي نزلت من البيت عرفت يمين طلقتين، قلت لهم زي ما هي نزلت من البيت لوحدها لو ما رجعتش البيت لوحدها هتبقى طالق. وكان برضو وقت غضب وبرضو كان بنيه التهديد لان كان مشكله وما كنتش عارف سبب المشكله ايه. انزل يا اخي هات زوجتك. نعم. كفر عن يمينك واتي بزوجتك. كفر عن يميني تمام. وبعدين يعني معلش يعني عفوا يعني دلوقتي المشكلة إنهم قالوا أنت حلفت علينا كذا يمين، وأنت بالشكل ده معلش ودلوقتي تبقى محرم عليك. لا أنا أفتيتك بالحل والحرمة، لكن معلش أنت شخص متسرع ومتسلط. تمام. يعني يعني يعني تمسك فيلا أنت طالق أنت ما عملت كذا. والكلام أنا بنسى إن أنا قلته أصلا. طيب على كل حال لك فسحة والحمد لله وأعطيناك الحل أنك تكفر كفارة يمين وتأتي بزوجتك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عشر مساكين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكم السلام عليكم علينا. الله يسلمك. رد السلام زي ما عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك. تفضل. الله يسلمك. الله يسلمك. أنا حضرتك أنا عندي مشروع كده بيجيب لي 80,000 جنيه في الشهر. تقريبا 2 جنيه في السنة، بس هو حرام يعني وعايز أسيبه مش عارف. إيه المشروع إيه عفوا؟ مشروع بيدخل لي 2 جنيه في السنة تقريبا 80,000 جنيه في الشهر، هو عبارة عن قنوات عايز تسهل الناس. قنوات إيه؟ قنوات الرياضة اللي عايز تسهل الناس. قنوات رياضة تعيد بثها للناس. أيوة. مسروق يعني ولا؟ نعم. يعني شيء مسروق، شيء مسروق يعني. أنا عامل العيد بس القناة فيها ده أفلام وفيها مسلسلات وفيها رياضة. أيوة يعني في يعني. أيوة أنا عامل العيد مع الشركات. يعني سؤالي بس سؤال يعني. المادة التي أنت تنشرها فيها أشياء محرمة؟ الخير يا مولانا. الله يقول قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. حلال قليل أفضل من الحرام كثير. سلام عليكم. أنا خايف إن أنا بقطع شغل كثير. والله يا شيخنا قال تعالى ربي قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وبعد هبا انك كسبت 1,000,000 في الشهر ولا في السنة وغلق سرطان راح الأول والآخر. فاقنع الله يبارك فيك وثبتنا وياك، الله يرزقنا وياك رزقا حلالا طيبا واسعا ويبارك لنا فيه والسامعين والسامعات يا رب. اللهم آمين. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله شيخ مصطفى. الحمد لله. الله يبارك فيك حبك الله ونجحنا. لاحق مشاهد المسلسلات لتعلم اللغة. مسلسلات فيها أشياء قبيحة أو كلها نظيفة؟ لا يعني عادية يعني مثلا مسلسلات أجنبية. لا حبيبي فهمني يعني ما تغشنيش لأنك هتغش نفسك. أنا أسير في يدك، أنا أسير أنت تأسرني بسؤالك، فأنت الذي ستضل نفسك أو تضلني، وأنت الذي ستكون سببا في هداية نفسك وبإذن الله سببا في هدايتنا. أنا بسألك أشياء قبيحة. هل تنتظر من شيخ أن يقول لك انظر للأشياء القبيحة؟ لا بابا. الله يكرمك. إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤول. السلام عليكم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الدنيا تغر الناس ويغرنهم بالله الغرور. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم شيخ عبد الله. طيب تفضل. شيخ عبد الله مهندس من المهندس التنفيذي يعمل في شركة ها ونعتبره زي مثلا نعتبر شركة مهندس تنفيذي وهناك عام مقاول يأخذ منه أعمال في هذه الشركة. يأخذ من من؟ يأخذ من ذلك الذي هو مهندس تنفيذ الشركة. يعني في مقاول يأخذ من زيد الأعمال التي سيعملها المهندس التنفيذي. نعم أشياء أعمال الشركة يقوم المهندس لعرض المقاول وزيد يأخذ من عمل أحيانا التخليط بالنظام يكتب منه أبيان نظام القهوة الحلاجة. لا يعني الآن زي في مهندس تنفيذي في شركة المفروض هو ينفذ. نعم. هل من صلاحيات أن يأتي بمقاولين ينفذوا وهو يشرف ولا إيه؟ نعم يأتي من صلاحيات أن يأتي بمقاولين يأتي. طيب السؤال هل هو الذي سيستلم أو في مهندسون آخرون يستلمون؟ هو سيستلم العمل. طب هو سيتغاضى عن العيوب؟ يعني الآن المهندس هو الذي أتى بالمقاول. والمقاول يرشي المهندس. عند التسليم المهندس هو نفسه الذي سيستلم الشركة. سيتغاضى عن أخطاء بسبب الرشوة التي أخذها. هو الذي يسأل الأعمال أيضا، هو الذي يعطي الثمن للأعمال التي قلت. طيب العملية استرقت تسعت معه جدا. يعني ممكن العطاء يكون بخمسين ألف يرسي عليه بمائة ألف وتقاسم الخمسين هو هذا البلاء. أنا سأأنك مهندس سأتي بالمقاولين أمناء، يعني أنا مستأمن على الشركة الآن، في شركة خلفي هي معيناني وتعطيني أموالا مقابل الإتيان بالمقاولين أمناء ينفذوا العمل ومقابل استلامي للعمل على الوجه الأكمل. المشكلة أنا نأخذ أجر، أجيب المقاولين الأمناء ويعطيني الشركة تعطيني الأجر المستوفى وأنا قبلت هذا العمل. مهندس حرامي، تعرف أكثر المهندسين بهذه الطريقة حرامية أيضا. إلا من رحم الله مقاول، كل المقاول بيرشيه، المقاول الذي يستطيع أن يعمله المقاول يتقن العمل على الوجه الأكمل بغض النظر عن استلام المهندس الزمري، يتقن العمل لوجه الله، وإن فرضت عليه أموال من المهندس الحرامي خلاص هو في الحالة اللي زي كده مضطر ويقاوم قدر الاستطاعة. السلام عليكم. أخشي تفضل. الإمام الدارقطني عالم محدث مجتهد من علماء الهلال، قد يجتهد ويصيب وقد يجتهد ويخطئ، ما هو معصوم يعني، قد ينتقد الدارقطني على البخاري أحاديث وتكون الوجهة وجهة البخاري، قد ينتقد الدارقطني على مسلم أحاديث وتكون الوجهة وجهة مسلم. ما هو الهلال يعني كتاب الهلال نافع، من أنفع الكتب في الهلال، من أنفع الكتب. لا مش كل، لا لا لا مش كل ما يقوله الدارقطني صحيح، هو يعل الحديث، يقول مثلا زاد فلان زيادة كذا وراها وهم، اختلف في وصله وإرساله وأرى الإرسال أصح، غير ممكن يرى الوصل أصح، فهو عالم لكن ليس كل عالم كلامه يقبل مسلما. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الشيخ أنا درست منهج الديني أنا في السعودية إلى الثانوي، ويعني كان تقريبا المنهج ما لم يسأل المسلم جهله، وعايز أكمل العلوم الشرعية، فحضرتك ممكن ترشح لي إيه أو تنصح لي؟ أنت في السعودية أو في مصر؟ أنا في مصر. أنت في مصر تريد شيء يعني يخص العقيدة؟ أنت من أي بلد في مصر؟ أنا في القاهرة. في القاهرة، والله احنا نريد لك منهج متكامل في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام، في مصطلح الحديث البدائيات، في التوحيد، في الفقه، في الرقاق، فلو توصلت معي في وقت لاحق على الهاتف ان شاء الله يجهز لك مجموعة جهادية متكاملة بإذن الله ان شاء الله. ممكن رقم حضرتك 0-1-5-3-3-3-8-3. ولا تيأس إذا اتصلت مرات ولم أرد رسالة بس بإذن الله إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بدأ عن صحة حديث مولانا. تفضل. حديث ان ابو هريره رضي الله عنه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اني اجد ما في نفسي ما لو تحدثت به لك، قال اعبد الله ولتنتهي. هل هذا الحديث صحيح؟ لا مش بنفس اللفظ، ليس بنفس اللفظ. فرد حديثان، يا رسول الله احدنا يجد في صدره ماء يخر من السماء أحب إليه من أن يتحدث به، قال أوقد وجدتموه؟ قالوا نعم، قال الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. حديث آخر، النبي صلى الله عليه وسلم أتى رجلا قال نحو هذا الكلام، فقال ذاك صريح الإيمان ذاك محض الإيمان، أي كتمانه والتصبر عليه وعدم التحديث به محض الإيمان. السلام عليكم. رقم الواتس 010-990-57 محمد عاصم. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. نعم عفوا الصوت مشوش. اكسسوارات حريمي، ما السؤال؟ ليس لك دخل. الذهب كان يباع على عهد الرسول عليه السلام، كان في امرأة تشتري الذهب تتبرج به، امرأة تشتري الذهب تتستر به وتتزين به لزوجها، فما منع بيع الذهب، فلا بأس أن تبيع الإكسسوارات الحريمي وليس لك دخل فيما تستعمله المرأة. مكياجات كلها يعني أنت ليس أيضا بيعيها، توكل على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نصحكم ثلاث أسئلة. أتفضلي. هل يحق للزوج إن هو مثلا يمنع الأولاد إن هم ياخدوا حاجة من خالتهم، يعني مثلا الخالات بيجيبوا أي حاجة هدايا للأولاد أو كده، فممكن من حقه يمنع مثلا الأولاد ما ياخدوش حاجة من خالتهم؟ ما السبب؟ هل خالتهم منانة؟ لا خالص. طيب ما فيش اي هو نفسيا مش مرتاح، لكن الخالات كويسين وما فيش حاجه ظاهره، هو ما بيقولش السبب يعني. فاذا لم يكن هناك شيء يدعو الى المنع فلا يقطع الارحام. لا هو مش يقطع الارحام، لكن يعني قال الاولاد هو نفس الكلام ده، ما هو بسبب القطيعه يعني، وان كانت القطيعه تختلف في درجاتها. هو اذا لم يقبلوا شيء من خالتهم الا تحزن منهم خالتهم؟ طبعا. طيب هذا نوع من تقطيع الأرحام. طيب ذكري بالله قولوا لا تقطع الأرحام. طيب لو الأموال تجي لأولاد صغيرين اللي هم أطفال يعني أطفال في ابتدائي كده وكده، هل يجوز للأم إن هي تاخد جزء منها وتعملها في حاجة مفيدة ولا يعني تبقى من حق الطفل؟ يعني واحد يبدا لابنك 100 جنيه تلتهميها أنت لنفسك يعني ولا مش فاهم؟ يعني مش نفسي، يعني مثلا أجيب له شنطة المدرسة، أجيب له حاجة مفيدة بدل ما هو ياخدها يصرفها في شيبسي وحاجات زي كده. إذا له لا بأس. ولا تؤتوا السفهاء، يعني مش مزون ليه، مزون للأولاد. لا، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. أنت مثل نفسك إذا جالك 1000 جنيه وأمك وجدتك عذرا يعني لا تحسين التصرف سفيهة فجابت لك بها حاجة ثانية أنظر أنفع لك أنت، تحمد ولا تذم الأم؟ طبعا تحمد يعني. جزاك الله. نفس الحاجات نفس الحكم ده ينطبق على المرأة، يعني مثلا لو صاحبتها بتجيبوا لها هدايا أو حاجات، هل من حق الزوج إنه يبقى متضايق؟ ليه كده الزوج يا مال كنتوا عايشين معقدين ليه في حياتكم كده؟ الدنيا كده الدنيا حلوة الحمد لله ما دامت في طاعة الله ومرضاة الله، أي العقد اللي أنتم متعقدوا نفسكم به؟ واحد جاب لابني هدية الحمد لله اللهم زدنا ولا تنقصنا جزاه الله خيرا، عندي ساعة سأثيب عليها، يعني من كان يقبل هدية ويثيب عليها والأمر سهلة. أما عقد في بيتكم أنا والله ما أعرف أنتم مالكم، يعني أنتم الاثنين كده محتاجين علاج ولا مش عارف إيه العقد النفسي ده. حتى بزمن الزوجة إيه أنا يعني الزوجة لو قالت لا أنا مش مثلا مش هداعي أنت وهو اتبع سنة الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، بس شوف الرسول كان يعمل إيه وعملوا اللي هو قبول الهدية، يعني كان يقبل هدية ويثيب عليه. أنتم رددتم الهدية، حرمتم خيرا، وقعتم في قطيعة رحم أو ستتسببوا في قطيعة رحم، أو زدتم عداوات بينكم وبين الناس، عند الله لستم بمحمودين. خلاص اللي يعمل كده هو الغلطان. السلام عليكم. الحمد لله يا جماعة ديننا طيب، ديننا طيب، والله ديننا طيب، الدين الذي شرعه الله لنا طيب وسنه لنا رسول الله دين طيب، السلام عليكم. السلام عليكم. الرسول أعطى عمر مالا، قال عمر أعطيه من هو أحوج إليه مني. قال يا عمر إذا أتاك من هذا المال شيء من غير مسألة ولا إشراف نفس خذه رزقه سخر الله عليك. أحباب التمول وأحباب أن تتصدق به تصدق تؤجر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. نعم تفضل. عبد الله. الله يسلمك ويبارك فيك. يا محمد من الفيوم. يا مرحبا محمد من الفيوم. الله يرفع قبرك يا رب. وإياكم. كيف سألت أسئلة في جيك مصطفى؟ ثلاثة أسئلة. تفضل. صلاة الدعاء كهيئة الزهد يجوز؟ لا أعلم مانعا منها لكن أظن أنها تكون ركعتين أفضل والله أعلم. معنى رواه الترمذي وقال حديث غريب. يشيء هذا أقرب إلى الضعف. طيب كيفية قطع يد السارق في حد السرقة؟ من عند الرزقين عافاك الله. جزاك الله خير. إياك. وأنت هتقطع يد أحد ولا لا؟ لا لا معلش. أنت الحاكم هو اللي يعمل كده وهتقطع يد زوجته ولا لا؟ لا والله حمد الله إياك. الحمد لله. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. تفضل اسأل. والله يا أخي كان عليه مشكلة في مدني وكان محبوس واضطرينا إن إحنا نفتح محل تحصل له مبلغ كبير وهم تعذرنا في الفلوس واختلفنا فلوس يعني صعب جدا هو الآن أنجح هو يعني أنا بوظي وظيفة متوفيين وعايش لوحده في نفس البيت اللي هو حاطط عليه مشكلة هو قرر إن هو يبيعه على كلمتين مسدس مسدين فإحنا يعني عشان إخواته خايفين عليه حواليه قريبين منه فإحنا اتفقنا إن هو يبيع البيت وإن هو شاب لوحده وما يعملش عليه من مشاكل في الدنيا والبيت يعني في هو دلوقتي اللي الحل اللي قدامه إن هو يسد الفلوس اللي عليه دي إن هو يبيع المكان اللي هو عايش فيه. فإحنا اقترحنا قلنا طيب نادر إيه الفلوس أقصى حاجة يعني يصبروا شهرين ثلاثة أربع شهور زي كده ومبلغ كبير تقريبا 200,000 جنيه وغير مستطاع هنقدر نسدد في الوقت الإيه في وقت الحاجة. فاقترحنا إن هو ممكن ياخد قرض يحل دي مشكلته بس إحنا عايزين نعرف هل في الحل زي كده هيبقى مثلا هو مضطر ولا بس هيبقى قرض ربو هو هل سيحبس؟ والله على كل حال القرض الربوي محرم وقد قال الله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه أنتم تقدرون ضرورتكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. جزاكم الله خير. وإياك. شيخ مصطفى أنا طبيب بشري بكون في الطوارئ في الاستقبال وأنشغل بدخول الحالات اللي هي في الطوارئ زي مثلا الحوادث والكسور والجروح وما شابه يعني اللي انشغل بيها وترك صلاة الجماعة مثلا هل عليه اسم ولا يعني عذرا أن تصلي الصلاة في وقتها أن تترك وقت الصلاة أو تترك الصلاة في وقتها الحمد لله يعني ما بتفوتش عليها الصلاة الحمد لله خلاص أنت مضطر لهذا وجزاك الله خير جزاك الله خير وإياك وإياك فرقة النور حفظكم الله انشد الله أعلم بارك الله فيكم شكرا يا أخي سيماء. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم نعم نعم. شو ازي حضرتك يا شيخنا؟ اللهم لك الحمد الله يسلمك. أنا لي ابني في داخل أولى ثانوي. الله يبارك يا رب. اللهم آمين. فمش بيصلي. الله يهديه من عندك. اللهم آمين. فأنا بلومه وبعاقبه. اللهم آمين وبعد. فالوزر علي ولا على باباه؟ والله يعني يزرع وبتخانق معاه انت اديتي ما عليكي أو. الله قال يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضركم من ضل اذا اهتديتم فانت اديتي ما عليكي والحفيظ هو الله. ما عليك شيء بس بين الحين والحين تواصل التذكير. السلام عليكم. أكثر من كده؟ قدر الاستطاعة أن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. السلام عليكم. على وزر شيخنا. عجبتك بالذي عندي. الله الله أرحم الراحمين. ضحية لما يكون عنده ضحية وعندي جار غير مسلم. يجوز أن يعطى الجار الكافر من الأضحية. ما تنقسم من ثواب الأضحية؟ لا، عندنا حديث الرسول عليه السلام لك في كل ذات كبد رطبة أجر. السلام عليكم. وكان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح ذبيحة يقول لأهل بيته: أهديتم لجارنا اليهودي، أهديتم لجارنا اليهودي، يحث على الإهداء له. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. مع حضرتك يا شيخ، عايزينك سؤال بس. سل. رجل كان يأكل أموال الناس بالباطل. نعوذ بالله. وتابع إلى الله ورجع وندم ندم شديد يعني. والفلوس على الفقير ردها ولا ما ردها؟ لا، هو دلوقتي الفقير حتى لا يملك قوت يومه. طب هم أحياء أو ماتوا؟ موجودين. أيوه. يعرفون أنه أكل أموالهم بالباطل أو سرقها؟ لا، ما يعرفوش. لا، ما يعرفوش. إذن إن استطاع أن يستسمعهم استسمعهم، ما استطاع يكتب في وصيته فلان له عندي كذا وفلان له عندي كذا سددوا عني أو استسمحوهم. السلام عليكم. نعوذ بالله، نستغفر الله، نستغفر الله. ثلث الأخير من الليل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الجميل، تفضل. اتقابلت بعض المرات يا شيخ ان كان موضوعنا كبير وضيع ايام مش عارف انام بسببه. ما الموضوع؟ امي توفت يا شيخنا تقريبا من سنة. الله يرحمك. أمي رحمة الله عليها كانت شوية بتحب الفلوس، وكانت في طول عمرها فهمانة إن هي يعني معهاش فلوس، وكان بتطلب مني مبالغ من المال لأن أنا كنت بشتغل في الخليج. أنا ولما ماتت وهي تدعي على الفلوس وجدتهم ده كنز وبعد. وجدنا إن هي عندها حوالي 1.5 مليون في البنك، عندها ذهب، وكان الوالد كتب لها شقة سكنية. يا الله يا الله. وبعدين وصية ليها ان هي طلبة مننا ان احنا نبدي نطلع التلت من الذهب والتلت من المال صدقة جارية. طيب اعمل بسرعة. كتبت لابن خالي 200,000 جنيه وصية. ماشي مشهور. وكتبت ان كل الشقة السكنية اللي ابويا كتبها لها ترجع لها تاني. وكتبت ترجع لمين؟ لا، أبوه لسه حي. عندنا الآن لا وصية لوارث إلا إذا رضيتم أنتم. هقول لحضرتك، وكتبت سبكتين ذهب للبنات وسيارة لأخوها صغير، وأنا الوحيد اللي ما كتبتليش حاجة. أنت منتفع يعني، أنت منتفع يا محمود. أنا سألنا الفتوى يا شيخ، قالوا لنا لا وصية لوارث. صح. إلا اسمه بالنسبة للبنات وأخويا الصغير إن رجعوا الحاجة. طبعا هذا طيب، إحنا نرجع الحاجة وهتلزمنا إن إحنا ندفع التلت صدقة جارية من المال ومن الذهب، وخصوصا إن أخويا كان بيتجوز وصرف من المال اللي نزله من البنك جزء كبير، وأبويا تائب وجات له جلطة في المخ وصرف جزء كبير من المال. فاحنا الاخوات قعدنا نحاول. بس اسمح لي يا اخي، اسمح لي بس اسمع بس، اسمح لي في الكلام، كلامك كتير والتفصيل مش هينفع الهاتف. اقول لك الله يسلمك، نعم لا وصيه لوارث الا اذا اجاز الورثه. يعني انتم يا ورثه اذا اردتم ان تنفذوا ما قالته امكم، مع انها لا الزام عليكم، جاز اذا اجزتم ذلك وتحللتم من بعضكم. جاز إذا أجزتم ذلك. إحنا ما وافقناش. أنتم ما وافقتوش. إذن تتخرجوا بالمعروف. تتخرجوا بالمعروف. قوم يجلسون معكم عندهم فقه بالشرع وفقه بأمور الدنيا، ويبينون لكم ويخرجوكم بالمعروف. بس. أو تركز في سؤالك الذي تريده. السؤال اللي أنا عايزه يا شيخ. معاك مع بعض. اتفقنا إن إحنا ممكن إن إحنا كل واحد يرجع اللي أخده. في سؤال يعني، يعني هل اتفقتم انه لا يجعل شيء وصية؟ ان احنا ما نمشيش ولا حاجة من الوصية. لا لازم الثلث اللي قالت تخرج لا يخرج الا من والمئتين الف لابن خالك. انت عارف يا شيخ الثلث ده ما يطلع مليون جنيه. ما الثلث ايه ادي لابن خالك منه مئتين الف؟ مش يوصف بهذا؟ احنا لا نمتلك المبلغ ده اصلا. اعتذر منك السؤال لا يصلح التشعبات، وانت رجل منتفع وتريد يعني امك كانت حرامية او كانت نصابة او كانت كذابة وهي وصت بوصية، انت طلع لامك وليمك صح صلى على رسول الله، امك وصت بمئتين الف لابن خالك صح كده؟ ابن خالك ده وريث ولا ليس بوريث؟ ليس بوريث. اذا له الحق فيها. تمام. على اي اساس تمنعه منها؟ انا ما انت الان تقول لن نقيل لن نمضي اي شيء في الوصية، يعني انت الان تتحمل اسم، فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه. طب ما هي ضمانة يا شيخ، هي مخليانا ان احنا يا اخي ما هي تراكت لك مليون جنيه، ما انت تقول الثلث ثلث الوصية مليون، يعني ما في 2 مليون اخرين. السلام عليكم. مش ندري لماذا يعني الذين يغيرون في الوصية. الله يقول فمن بدله بعدما سمعه فإنما اسمه على الذين يبدلونه، فهو يلمهم وهو يقع في الإثم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام. نعم. نعم الله يحفظك. سؤال. بقول لك في واحدة طلقت على 3 سنين. الله يستر. وعاوزة بدها يرجعها تاني. ثلاث سنين انتهت العدة، كانت تطليقة أولى أو ثانية ولا ثالثة؟ أولى. يعقد عقد جديد، يكتب الكتاب من جديد، يتقدم لأوليائها كأنه خاطب من الخطاب وزواج من جديد، وبعدها يحسب التطليق اللي حصل. حضرتك هو مش عاوز يكتب أيمن جديدة وعاوز. أنت حرة. هي الأيمن القديم. لا أنت حرة، لكن أنت من حقك تطلب ما شئت من المهر، ومن حقك ترفضي أو توافقي. طيب. أطلب وشقة تستلف في الأيمن. كلي لما تريدينه جائز. أو عجبك عجبك مش عجبك تفضل. تفهم الكلام؟ ما ممكن سؤال تاني بس. ممكن. أنت فهمت الكلام بس ولا ما فهمتيش؟ لا حضرتك والله هم الأهل معارضين بس على الأيمن القديمة. انت عايزه ترجع للراجل؟ انا عاوزه، وهم موافقين كل حاجه، بس هم اشترطوا عليه وهو مش عاوز يثبت حاجه في الايه، يقول هي الايمن القديم. لا لا يعني مش عايز يدفعوا ولا مليم مهر. انا لسه مهر ولا شك. خلاص انت حره في نفسك، ما دام انت يعني محبه له حبا زائدا خد بلسم. لازم يدفع اي مهر، لازم يدفع اي مهر ولو قليل يعني. سلام عليكم. الله المستعان. يا عبد الرحمن الأسئلة إيه؟ بس لحظة شوف الأسئلة تطير منا كما هناك بمثل. السلام عليكم. عليكم السلام يا شيخ، أنا اتصلت بك في الأمس. ها؟ ألو؟ نعم. قلت لك يا شيخ توفيت عمتي وتركت 7 إخوة، عمتي توفي زوجها قبلها. ألو؟ أيوة. وبعد توفي زوجها وليس لها وليس لها أولاد. ليس لها أولاد. قلت لك إخوانها الستة. إخوانها الستة. للذكر مثل حظ الأنثيين. جزاك الله. كلهم من الأشقاء أو منهم من الأم؟ لا كلهم من الأشقاء. إذا للذكر مثل حظ الأنثيين. مستندنا آية الكلالة التي في آخر سورة النساء اسمها آية الصيف. استفتونك يقول له افتيكم في الكلالة، يعني المؤمن هلك ليس له ولد وله أخت فلا نصف ما ترك ويرثها إن لم يكن له ولد، فهي كانت اثنتين لهم ثلث ما ترك، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. السلام عليكم. عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا اختي. بقول لك يا شيخ، انا اختي توفت قبل ابويا، وهي بتولد سابت بنت وماتت. البنت يا البنت احنا ثلاث بنات وولد واحد، فهل بنت اختي اللي هي ملاش اي حاجة، الحكومة بس اللي بتعطيها وصية والدة، لكن هي ليس لها شيء، محجورة باخوالها. ملهاش زي خالتها ولا ملاش اي حاجة، اي شيء على الاطلاق ملاش. احنا لنا 16 اراث وبنت. ايا كان، مش معكو اخ ذكر؟ ايوة واحد بس، واحنا ثلاث بنات غير اختي المتوفية وسايبة. المهم في رجل ذكر معكم؟ ايوه. البنت محجوبة ليس لها شيء، الا الحكومة بتعطيها شيء. الحكومة القوانين بتاع الدولة، لكن شرعا ليس لها شيء، ليس للحفيدة شيء. التي ماتت أمها في حياة جدتها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله عنا خيرا شيخ مستر فراس، على الله بك. وإياكم يا رب، اللهم اغفر لنا ولكم ما تقبل منا منكم. بخصوص شيخ مصطفى، العدل بين الأولاد في العطية. أيوة. بالنسبة للأب والأم يجب التسوية بين الأبناء في العطية. طب بالنسبة للعم أو العمة، لو هيهب هدية لابن أخيه أو لبنت أخيه دون الأخرى، جائز ولا يؤاخذ على ذلك؟ أعد لي السؤال. العدل بين الأولاد في العطية. العدل بين الأولاد في العطية. نعم. هو هل يجب على العم أو العمة ولا لا يجب؟ يعني عم ويهب ابن أخيه؟ لا يجب. أو اثنين منها؟ لا، الكلام على أبناء المباشرين. يعني لا يأسف العم. يعني أنا الآن. ابن الآخر. لا يأسف. لا يأسف. جزاك الله خير. وياك. وياك. لك في شيخ يقول الشهادة الحرب ليست حكرا على المسلمين، من قاتل لتكون كلمة الله العليا في سبيل الله، مما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يسلمك، الله يبارك فيك، الله يثبت لك. والله حضرتك معلش يا شيخ، دلوقتي انا متجوز من 5 سنوات، وتقريبا من سنتين كده عرفت ان انا ماضي على القايمة، يعني على بياض. لا اله الا الله. مشكلة وفي مشاكل والله انا ما اعرف، لان طبعا كنت العروسة في بلد وانا في بلد تانية، وكنت مسافر لوحدي، فكان عمها من الزيد وكان والدي مسافر، وبيت رحت معاه. المهم انت مضيت على القيمة على بياض يا مغفل، وبعد ذلك ما السؤال؟ في مشاكل كتير. طيب والحل؟ هم ناس طيبين؟ ناس طيبين؟ ناس طيبين او ناس اشرار؟ والله يا ابننا ناس الاوقات ومن مسجد، يعني رجل طيب صالح اتخرج بالمعروف ولا لا؟ والله انا مش ناوي، لا يعني انا مش بفكر في طلاق ولا حاجه، لكن مشاكل كتير، وانا متخوف ان تحصل مشاكل ولا تحصل حاجه وكده. طيب انت بس ركز في سؤالك الان، ركز في سؤالك الان. انت الان مضيت على قائمه على بياض، يعني ممكن يحبسونك، يضعوا في القائمه ما شاءوا من متاع. فانا اسالك، هل الناس طيبون يصلحوا التخارج معهم بالمعروف او اشداء غلاظ ظلمه؟ لا ان شاء الله، يعني نصر الله، يعني الناس كويسين. انت تريد ان تفارق؟ لا والله، انا عندي اولاد، بس تعبت، انا عندي في الاثنين، بس عندي في مشروع. تحمل لوجه الله، تحمل صغير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياك يا سامع على جبل والسمعين والسماع يا رب. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شو ممكن سؤال؟ سأل. شو حل ليقفة ذري؟ ها؟ يجوز إبطاله. نعم. وقف الذري. الوقف. الوقف. الوقف الذري. أيوة أيوة أيوة. مكوس بين البنات. هناك وقف منذ 1908 على الذكور بين البنات إلا من تعينت فتأتي وتأكل ولا تأخذ معها شيئا لأولادها. والآن يريدون إبطاله. من الذين يريدون إبطاله؟ أهل الوقف؟ واحد من نعم يريدون إبطال هذا الوقف بحجة أنه فاسد. ولولا أن بعض الصحابة عمل به زبير لقلنا بإبطاله، لأنه صراحة يعني المقصد منه، المقصد منه حرمان الإناث، المقصد منه حرمان هذا منذ هو أجيال أو ستة أجيال. ماذا نصنع الآن يعني؟ ألا ترى أن في هذا ظلم؟ ألا ترى أن هذا لا ندري إذا رضى البنات، لا ندري إذا رضى البنات أو لا. أنا أسألك. لم نلتقي مع الياتس ولم نلتقي من بعمل الكتابة. والله يا أخي الكريم أعطني إن شاء الله مهلة يومين حتى أستخرج لك أقوال العلماء المعارضين لهذا الوصف، لهذا الوقف الذري. أعطني، لأن هذا موضوع خطر وأراه والله أعلم. أقولك لولا أنه نقل عن الزبير لقطعت بالمنى التام، لكن أمهلني حتى أنظر هل هناك كبير علماء من السلف منعوه. أولا وليس عليه دليل من الكتاب ولا من السنة. ثانيا المقصد منه، المقصد منه حرمان البنات وعدم انتقال. الوقت كتب في الوقت على مذهب أبي حنيفة. من أعرف، أعرف الكلام، أعرف الكلام، لكن بس أمهلني لغد يومين كده أحرر لك المسألة وأجمع أقوال العلماء فيها. أنت فهم كلامي الآن؟ نحن ما يعني كرأي شخصي الآن لا أوافق على الوقف الذري. الوقف الذري صورته يعني حتى يفهم إخواني رجل ثري ويريد أن يزوج بنتا من بناته ولا يريد أن تنتقل التركة بأحفاده من بنته، فيقول هذا وقف على ذريتي بنين وبنات، وبعد ذلك وقف على بعد أن يعني ينتقل، ينتقل البنت تستمتع به طيلة حياتها، تستمتع به طيلة حياتها مع إخوانها الذكور، وإن ماتت البنت لا ينتفع، لا تنتفع ذريتها بهذا المال، لكن تستمر وقف على ذرية الذكور. كلما جاء الذكور هم الذين استفادوا. لا دعني أقول، دعني لأن هذا فيه ضرر، فيه ضرر بالغ، فيه ضرر بالغ. دعني الله يستر عليك هذا. السلام عليكم. خطر، خطر وعر، نعوذ بالله. السلام عليكم. خلاص عبد الرحمن أبي هذا القدر أشتدي سألني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن لك رفيقا. نسأل الله في الثلث الأخير من الليل أن يغفر لنا ولكم ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما هو أعلم به منا. الله هو المقدم وهو المؤخر، لا إله إلا هو ولا معبود سواه. هذا وأذكر نفسي وإياكم بأن الله ينزل إلى سماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول هل من داع فأجيبه، هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، وذلك كل ليلة وذلك حتى يطلع الفجر. هذا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.